السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله في رواية يحيى ابن يحيى الليثي قال في كتاب الحدود: جامع ما جاء في حد الزنا. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري وبشر بن عمر وخالد بن مخلد وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وحديث عند مسلم وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ومعن بن عيسى القزاز ويحيى ابن بكير ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم أيضا. فالحديث في الصحيحين، وهذا أحد الأحاديث التي قال عنها: يعني هم جماعة أمرهم، قال: فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا مثل الحد، أو هذا حد غير حد الأحرار أو الحرائف. قال: ما جاء في المغتصبة. ولائد يعني قال: ما جاء في المغتصبة. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها، فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت، يعني حملها هذا من زواج أو من الإكراه. قال: إن ذلك لا يقبل منها، وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت، يعني إن جاءت ببينة أنها تزوجت أو أن شخصا ما أكرهها فإنها لا تجلد، أما إن لم تأتي فعليها الجلد أو الحد. أو جاءت تدمى، وهذه قرينة على أنها اعتدي عليها، أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، استغاثت فجاءها ناس أغاثوها بعد أن تولى ذلك ورأوها على تلك الحال يعني، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها. قال: فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. امرأة ليست بذات زوج سواء كانت ثيبا أو بكرا، جاءت حاملا ثم ادعت أنها إنما أكرهت، أو أنها إنما كانت قد تزوجت ثم طلقت، أو ما إلى ذلك، فإن أو استغاثت فرآها ناس على هيئتها، أو جاءت بدمها والعياذ بالله، كل هذه قرائن وبينات تدل على أنها أن يوضع عنها الحد. أما إن لم تأتي بذلك وادعت دعاوى مجرد كلام أنها تزوجت أو أنها أكرهت، كل هذا لا يقبل منها لكن البين أنها قد زنت، ليست لها زوج، ليس لها زوج، وجاءت حبلى. قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، يعني ادعت أو قيل إنها قد اغتصبت، فهذه لا تتزوج إلا بعد الاستبراء، ثلاث حيضات. المرأة حدثا دل ذلك على براءة الرحم، لكن الشرع أنها ثلاث حيض، ثلاثة فروع. يعني المغلف في العدد التعب، نعم. ما هو اصلا حتى اللي هي العده اللي بثلاث اشهر الايسه والصغيره، واصلا ما الرحم كده كده بريء نعم. مفيش حمل اساسا، الآيس أو الصغيرة. مفيش حمل اصلا. أي نعم. قال: الحد في القذف والنفي والتعريض. والنفي والتعريض. حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قول الملك ده حضرتك مع هذا القول، تذكر قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرا وسحبا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. عامر بن عبد الله. أي نعم. لغة. الآية في الأحرار. أي نعم. قال: حدثني مالك عن زريق، عن رزيق بن حكيم الأيلي. رزيق، وجاء في بعض النسخ زريق. عن رزيق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له: يا زان. قال رزيق: فاستعداني عليه. فلما أردت أن أجلده قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، إما يجلد وإما الولد، يبقى الولد هيتجلد. فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجز عفواه، يعني أعفو عنه إنه درأ عن أبيه يعني. ده حق العبد، آه. لكن يكون هذا مع ولد أبيه. يا ده. يعني إذا سبه هذا هل يغلب على ذلك؟ هذا الظاهر. أي يؤخذ به؟ قال رزيق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ قال: فكتب إلي عمر: إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا، لأن أبواه قد هلك فصار الحق للولد الآن. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفته فعفى جاز عفوه، يعني هو خاف يحقق ويطالب بحقه فيبحثه فيجدوه فعلا كما رمي فعفى جاز عفوه. هذا معناه بلغ الحاكم. آه. قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد، قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد، يعني اتهمهم هم في مكان ثم تفرقوا بعد ذلك واتهمهم أيضا، فهو حد واحد لأن الجريمة في مكان واحد وكانوا مجتمعين عليها. هذا قول عروة رحمه الله. قال حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، تعريض يعني. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. نعم، هذا تعريض بما ثبت التصريح يعني. قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. نفي يعني يقول الولد مش ولد، أو مش ولد فلان، يعني بيتهم المرأة هذه بالزنا، أو يقول يعني كما تقدم: ما أمي بزانية ولا أبي بزاني. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد. ما لا حد فيه. يعني الألفاظ بتجري على لسانة الناس، نسأل الله السلامة. المتصلة زادت الزاوية. اللي ساعد عند المتصلة؟ ما أنا كنت في بالي. واحد من زماننا. أيوه بس المتصلة زادت الزاوية. هل تستبرأ أم إذا ظهر حمل هل تلحق بالفراش أم تلحق بالمتصل؟ لو اعترفت. لا هي متصلة. متصلة. اعترفت يعني إنها اغتصبت. هي ما وفلان اغتصبها. فلان اغتصبها وهو الحالة عرفت وبينت الأمر. صارت حامل. هل اصلا تستبرأ ولا اما الاستبراء لابد منه علشان تتزوج ثاني يعني. لا لا انت زاد الزوج يعني المتصفى لا، هل في حق الاستبراء لو ان الزوج لم ينتفي من هذا الولد؟ لو ينتفي ينسب له. ينسب له يعني نقول اصلا الزوج، هل الزوج ان وقعت حال اصلا نقول للزوج انتظر، ولا قوتك قوة الفراش اقوى ما دام علمت ان زوجتك مغتصبة فدعها؟ مش هنقول له، احنا هو هيختار، يقول يعني الولد ولدي وهذا لم يحصل كده يعني، او يقول هذا ليس ولدي، يعني ان حملت لزوجتي فهذا ليس الولد. هو ما قلناش وصلناش للولد الأنسية، هو المرأة أثبت الصبر والزوج علم، نقول استبرئ ولا نقول قوة الفرش أقوى دام علمت أن زوجتك اغتصبت فدعها؟ هو اللي يختار، هو صاحب الكلام، على سبيل هو اللي اختار يعني، يقول مثلا زوجتي هي زوجتي وما حصلش شيء، والولد لو جاءت بولد هو ولدي، وهذا الرجل لم يكن حتى لو وقع وسبت خلاص لا يلتفت الى ذلك له حق ذلك. حق صاحب القول. قال: ما لا حد فيه. نزل الشباب لا يعمل بها ايضا. نزله خلاص. الولد الفراش. تنزيل ولد نقطة ثانية. ما لا حد فيه. تنزيل ورقة. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤهم حصصهم من الثمن، وتكون الجارية له. وعلى هذا الأمر عندنا جماعة مشتركين في جارية، ليس لأحدهم أن يأتيها، يعني هتشتغل وتعمل وتتدخل وكل له نصيب فيه. فأتاها أحدهم تصير ملكا له ويعطي الآخر حصصه، ولا يقام عليه الحد لأنه له فيها نصيب. قال مالك: في الرجل يحل للرجل جاريته، إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها، حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. يعني يقول له الجارية حل لك، فلو أتاها صارت ملكا له ويعطي الآخر ثمنها، تقوم يعني ويعطي ثمنها له، وليس عليه حد لأن الثاني وهب له. هل ده أصلا مشروع؟ لا مش مشروع، الجارية جاريته، فإذا أحلها له لا يعد زنا، لأن صاحبها هو الذي أعطاه إياه، ثم تنتقل ملكيتها له ويعطيه ثمنها. قال مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته، إنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية، حملت أو لم تحمل. هو بيظن بقى أن الولد أنت وملك لأبيك، فأخذ جاريته فتقوم عليه، يعني تقام عليه يعني تقوم كم ثمنها، ويعطي للولد ثمنها، حملت أو لم تحمل، ويدرأ عنه الحد للشبهة عنده. قال: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها، فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي. فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. نعم. لا الراجل هيروح خالص، كانت عايزاه تضرب بس. حاجات أدت. قال: ما يجب فيه القطع، يعني انتهى حد الزنا ولا. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. أضرب عن مالك بن مصعب وإسماعيل بن أبي ويس، وحديثه عند البخاري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن وهب وحديثه عند مسلم، وعبد الرحمن بن مهدي، وقتيبة بن سعيد، والشافعي، ومحمد بن الحسن الشيباني، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. يعني القطع، قطع بيد السارق فيما يساوي 3 دراهم، 3 دراهم، ويكون ذلك في حرز. قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. يعني لو أخذ من نخل أو من برتقال أو كذا، هذا لا قطع فيه، فإذا آواه المراح أو الجرين، يعني جمع وحيز حتى وإن كان في الجرد، الجرد هذا يعتبر حرز له، فإذا أخذ منه ما يساوي ثمن المجن. لا مستحيل. فإذا كان المسروق من الجرين أو الحريسة أو نحو ذلك قطع. عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها رضي الله عنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. هذا روى عن مالك أبو مصعب وابن وهب، حديث مسند أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، اللهم بلغنا مكة، خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولتان لها، ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء. قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد، ما لقوش بتاع المخيط، البرد المرحل، ولم يجدوا البرد. فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمت العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترفت، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أطرنجة قومت ب3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني قدر المال الذي يقال له إنه سرقة تقطع عليه اليد 3 دراهم، يعني حوالي 3000 جنيه لا أكثر. درهم درهم 2.95 دينار جرام مش وحش. نعم، ربع دينار جرام مش وحش. ربع دينار جرام 50 مللي، ربع دينار يعني حوالي 3000 جنيه. جرام جرام بكام؟ 500 جرام ب 3000، 3800 لا، جنيه. ده درهم فضة ده. ذهب في ربع دينار، الدرهم 3500، ربع دينار. ولو قومت بالفضة درهم هتبقى مقاربة ليها برضه. الدرهم 2.95، غير 800. ولو قومت بالفضة يعني حوالي 8 8 ونص. وفي أمرار نسيتها، يعني الترك الآن قال صح؟ لا، هي الظاهر ان هي ما يعني تشبهها، لكن الناس تقول له حقيقي يعني ايه؟ يعني الان قيمه ال 3000 الان ممكن، يعني لو قيمه اصلا ممكن يشتري سوق باثنين وثلاثه واربعه. 3000 دلوقتي ما يعني تجيبش لو حاجة. صرت لا يا سيدنا، انا بتكلم يعني ممكن يشتري، يعني كما كان الصحابه قطع نفسنا في سوق، النهارده ممكن تشتري سوق سوقين ثلاثه اربعه حسب اللي إيه؟ ترجع للمساله، يعني مش لسه تكون فقط، فربما يرجع الامر الى الايه؟ مالك يقول: وان ارتفع الصفحة 3 دراهم، هي 3 دراهم. لو انا اسست ترك يا شيخنا الان وما تكون في ايدي كده واخذوا مني، انا في ايدي كده يعتبر حلف؟ ده مش سرقة، دي ده خلصة. لا يعتبر سرقة. اللي هي سيدنا ها؟ اخذ من يد، حرز في يد، ماشي، ما اسمهوش سرقة، اسمها خلصة أو نهبة. إيه لا تكون في عقاب. أي نعم. قال: ما جاء في قطع الآبق والسارق. حدثني عن مالك. قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله ابن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير، فأرسل به وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. ده هو يستاهل عقوبة أصلا أكثر من أكثر من السارق، يعني آبق وسارق. ضايع حق سيدي وكنوسه. قال: وحدثني عن مالك عن رزيق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا سرق، قال: فأشكل علي أمره، قال: فكذبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. ما تقوليش بلغ ولا سمعت ولا قال. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون: إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. هؤلاء ثلاثة من فقهاء التابعين، وهذا عمر بن عبد العزيز، وهذا عبد الله بن عمر في الأول. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع، يعني ما كان يبلغ ربع دينار. آبق ولا مطيع؟ لكن هذا ليس فيه خسارة لسيده. نعم، هذا ليس فيه خسارة لسيده. ما هو إذا قطع في يده هو فلا فائدة منه. أصلا كان سايبه هربان خالص مش موجود. ماشي، هو هرب من سيده ولم يستطيع أن يرد، فإن رد إليه مقطوع اليد فما الفائدة منه؟ يعني لو انه مثلا لو كان محصنا وزنى فرجم، كيف؟ ها؟ ليس على عبد ليس عليه غرار. حتى اللي قال ان الآبق ما هي دي، لا تقطع هو ده يده. هو ده وجهة العقلية، هو ده وجهة العقلية. لكن احنا عندنا اصلا كما استدل عمر بن عبد العزيز، عندنا ربنا قال كده. في ماشي، بس في مقيدات ومخصصات كتير. فين بقى مقيدات دي؟ يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أنت بتقول للعبد الآبق لا يقطع، منين اللي خرجته؟ هو ربما العبد يصرف سارقة بعد سارقة تأبق بسبب العبد يفسد أكثر لا، ومثل هذا أصلا لو ترك من غير قطع يده سيفسد، ممكن يسرق مال سيده ويفسد أكثر. الحدود غوادة. نقول هنا هذا مخصوص من عموم ترك الحدود لولي الامر، لانه عبد السيد. اي نعم، السيد السيد يكون الحد على عبد على الرقيق. قال: ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. شيل البتاع، الغي الشفاعة. شفنا جنب هو باظ بس. ايه اللي باظ؟ مفيش واي فاي. شغال بره. ان شاء الله. الواقع شغال. الواقع. الغي الواي فاي لانه بيعطل. مفيش واي فاي. هو مش موصل الواي فاي. امال ايه؟ ثم امر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. ده هو يستاهل عقوبة أصلا أكثر من أكثر من السارقة، يعني آبق وسارق. قال: وحدثني عن مالك عن رزيق بن حكيم من أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا سرق، قال: فأشكل علي أمره، قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.